بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وأبعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أجود الأجودين، برحمتك يا أرحم الراحمين.